واخر يقول هل الملكان منكر ونفي يسالان النبي عليه الصلاه والسلام في قبره كما يسالان غيره؟ الرسول اخبر ان كل ميت يسال عن ربه وعن دينه وعن نبيه ولا نخبر عن نفسه عليه الصلاه والسلام. الله اعلم.